قال عمران فلا أدري ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. قال ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قال وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. هذا الباب كما ذكرت لكم مناسبة لكتاب التوحيد أن كثرة الأيمان تعرضك لأن ينقص توحيدك، فإن كثرتها ينافي كمال التوحيد الواجب، فالواجب البعد عنه. صدر المصنف رحمه الله تعالى الباب بهذه الآية واحفظوا أيمانكم، وذلك بعد أن بين في أول الآيات اليمين كفارة اليمين المنعقدة. قال تبارك وتعالى والذين قال تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم قال واحفظوا أيمانكم. إذن بعد أن بين اليمين كفارة اليمين قال واحفظوا أيمانكم، أي إياكم أن تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، إياكم أن تجعلوا الله عرضة لأيمانكم فتتساهلون بالأيمان حتى تقعوا في الكذب وتقعوا فيما لا تحمد عقباه. واحفظوا أيمانكم حمل على 3 وجوه. الوجه الأول ولا تعارض بينها، إذ أن الاختلاف فيها من اختلاف ليش؟ التنوع. الأول احفظوها قبل أن تحلفوا، وذلك بتعويد النفس على عدم كثرة ليش؟ الحلف. والثاني احفظوها بأن لا تحرصوا بأن لا تحنثوا بأن لا تحنثوا، يعني وفوا بها. والثالث محمول على أنه إذا حنثتم فعليكم ماذا؟ الكفارة. والكفارة كما تقدم لنا هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هذا أنت فيه مخير. فإن لم تجد ولم تقدر على ذلك على واحد من هذه على واحدة من هذه تنتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام، وهو أن تصوم 3 أيام. والسنة المسلم أنه إذا حلف على يمين فرأى أن الحنث أفضل فعليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا ماذا؟ إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم تفضل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. هذا حديث عظيم وفيه وعيد شديد لمن يتساهلون في الحلف. وقوله منفقة للسلعة يعني قد ينفق بها المرء سلعته، ذلك أنه كما سيأتينا في الحديث الآخر قد يحلف أنه أعطي فيها كذا وكذا، وقد يحلف إنه اشتراها بإيش بكذا وكذا وهو يكذب، مما يجعل المشتري يصدقه فيدفع ثمنا إيش أكثر. وهذا في غايه صح أنه ينفق السلعة لكنه يمحق البركة. والذي يبدو أن الرواية الصحيحة ممحقة للبركة ورواية أخرى ممحقة للربح، أما ممحقة للكسب ففيه كلام، لكن هو ممحقة للبركة. ومعنى محق البركة أي عدم مباركتها بحيث تذهب وتضمحل وتضيع ولا يستفيد منها شيء، سواء ما قد يحصل من خسارة أو ما قد يحصل من ماذا من جائحة أو نحو ذلك بسبب هذه الأيمان الكاذبة. نعم. قال: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. سلمان الفارسي الصحابي الجليل المعروف الذي كان يبحث عن الدين الصحيح حتى يسر الله له لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وقد صح عن علي موقوفا: سلمان منا آل البيت. وأما رفعه فلا يصح، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، ضعيف، لكن هو صحيح إلى علي رضي الله عنه فهو موقوف عليه. قيل أنه توفي سنة 36 في خلافة عثمان رضي الله عنه، وهناك أقاويل أنه عمر 350 سنة، ولكن ليس على ذلك دليل ثابت. وعلى أي حال لسنا مسؤولين عن التحقق من عمره، والمهم أن نؤمن بأنه صحابي ونحبه كما نحب سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ماذا قال سلمان؟ قال: ثلاثة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم هؤلاء الثلاثة؟ أشيمط زان. والأشيمط هو الذي اختلط بياض لحيته بماذا؟ بسوادها. وقد نال هذا الوعيد لثلاثة أمور: أولا كونه يقدم على الزنا وقد ضعف، ويعني ضعفت أموره وذهبت قواه، ومع ذلك لتعلقه بالحرام فإنه يزني. والثاني أنه صاحب أولاد وبنات، ألا يخاف على بناته ما يريد أن يفعله في بنات الناس؟ وثالثا أنه قد دنا من القبر، فالموت أدنى من شراك نعله، وكلما تقدم به العمر قرب ماذا؟ أجله، مع أن الأجل قد يحصل للكبير والصغير، لكن الذي تقدم به العمر يكون أحرى وأقرب إلى الحفرة، أقرب إلى القبر. فلهذه الأمور كان من أهل الوعيد أشيمط زان. والثاني عائل لا قبله عائل. نعم عائل مستكبر، والعائل هو الفقير، مع كونه فقيرا أصابه الكبر، الكبر التكبر على الناس والتعاظم، فهذا إثمه عظيم وينال هذا الوعيد، لأنه مع فقره ما تواضع لربه بل هو متكبر. على ماذا؟ على الفقر والعياذ بالله. وعائل مستكبر وماذا؟ رجل جعل الله ورجل جعل الله بضاعته له، يعني الذي يجعل الله عرضة لأيمانه، دائما يحلف على الكذب، وهذا هو الشاهد للباب، فهو من أهل الوعيد الذي ينفق سلعته بالكذب بالأيمان الفاجرة. وكما تعلمون حلف على يمين صبر ماذا؟ ها؟ لقي الله وهو عليه غضبان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب فضل. قال: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. في الصحيح أي في الصحيحين، فهذا الحديث في الصحيحين عن عمران بن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنهما، فإنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ خير أمتي. وسيأتينا رواية أخرى خير الناس، وفي رواية خيركم، أما خير القرون بلفظ خير القرون فهو ضعيف. خير أمتي من هم؟ قرني، يعني القرن الذي أنا فيه، وهم جيل من؟ جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فهذه شهادة لهم بالخيرية، فهم أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم الذين يلونه، هؤلاء من؟ التابعون. ثم الذين يلونهم من هم؟ أتباع التابعين. وهناك رواية رابعة مشكوك فيها، لكن المهم أن هذه القرون الثلاثة هي خير القرون. ثم ماذا يحصل بعد؟ ثم إن بعدكم يعني يجيء بعدكم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، يدلون بشهادات دون أن يطلبوا ودون أن يستشهدوا، وربما جرأهم ذلك على شهادة ليش؟ الزور، وشهادة الزور خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يرددها حتى قال الصحابة: ليته سكت. لم تطلب منهم الشهادة. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين الحديث الذي يقول خيركم الذي يؤدي الشهادة قبل أن يسألها، الذي يؤدي الشهادة قبل أن يسألها؟ والجواب أن الشهادة على ضربين: شهادة لا يحتاج إليها وقد كفيت إياها فالحمد لله أنت في عافية منها، لا تشهد حتى تطلب منك. والثاني، أما الحديث الذي يؤدي قبل أن يسألها، إذا كان عندك حق لا شهادة على أمر لا تكمل الشهادة إلا بماذا؟ إلا بشهادتك. لا تكمل الشهادة إلا بشهادتك. ففي هذه الحال يجب عليك وجوبا أن تؤديها. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قد يكتمها محاباة، قد يكتمها يخشى على أقاربه ونحو ذلك، فهذا أمر في غاية الخطورة. يشهدون ويستشهدون وماذا؟ ويحلفون ويخونون ولا يؤتمنون. من أول ما يفقد من الدين هي الأمانة، حتى إنه يأتي زمان يذكر يقال إن بني فلان بينهم من؟ رجل أمين. تفقد الأمانة، تذهب شيئا فشيئا، وهؤلاء يخونون ولا يؤتمنون. والخيانة من علامات من؟ المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. وإذا أتمن خان. ويحلفون ماذا؟ وينذرون ولا يوفون. وينذرون ولا يوفون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا أمر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ويقول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يعني يجب عليكم أن توفوا به، فمتى كان نذر طاعة وجب الوفاء به. والنذر هو أن يلزم المسلم نفسه عبادة لله تعالى لم تكن واجبة عليه في الأصل قبل أن ينذرها. ويشترط أن يكون لها نظير في العبادات، وأن لا تكون نذر تكلف، وأن لا تكون فيها معصية، كمن ينذرون لأصحاب القبور فهؤلاء مشركون. الذي ينذر أن يذبح للسيد فلان هذا مشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. وأن لا يكون نذر ما لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة هضبة شمال ينبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان عيد من أعياد فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. وهذا قد تقدم لنا: ولا في ما لا يملك ابن آدم. وإذا نذر نذر معصية أو ما لا يملك، الصحيح أن عليه كفارة يمين، أن عليه كفارة يمين. جاء حديث حسنه كثير من أهل العلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. ويظهر فيه مسما، يعني كناية عن كثرة الأكل، وكناية عن التعلق بالدنيا، وعدم يعني العناية بالمحافظة على النفس وعلى الجسم وعلى، فيفرطون كما هو حالنا نسأل الله العافية والسلامة في الأكل حتى يظهر فيه مسما. وليس معنى ذلك أن كل من رأيته سمينا ينطبق عليه هذا الباب أو ينطبق عليه هذا الحديث. نعم، فضل. حشاكم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا تقدم، والجديد فيه: ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني إنهم يتسرعون في شهادة الزور ويتسرعون في الأيمان الفاجرة والعياذ بالله. وهذا هو الشاهد، الشاهد هو هذا أنهم يتسرعون في الأيمان الفاجرة مما يعرضهم للوقوع في أكل أموال الناس بالباطل. نعم. السلام الله عليكم. الرواية الأولى مناسبتها للباب حديث عمران. حديث عمران قوله ويشهدون ولا يستشهدون، تدخل فيها الأيمان الكاذبة. نعم. قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا إبراهيم النخعي رحمه الله من كبار التابعين، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فيعني كانوا يضربونهم على الصدق في الشهادة والصدق في الأيمان. ليس معنى يضربونهم أن يأتوا ليشهدوا، يضربونهم لئلا يتسرعوا في ماذا؟ في الشهادة، سواء تحملا أو أداء. وأما إذا احتيج إليها فيتعين على المرء القيام بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. الوصية بحفظ الأيمان على الأربعة الوجوه التي ذكرتها، وهي حفظها قبل أن تقع وحفظها بعد أن وقعت، سواء بعدم الحنث أو بالكفارة إذا لزمت أو بتغييرها إذا كانت التكفير خيرا منها. نعم. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. لأنه يمحق البركة لأنه محرم، لأنه محرم. والله تبارك وتعالى يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأكثر ما تؤكل الأموال بالباطل بالأيمان الفاجرة. نعم. الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. نعم، الذي يجعل الله عرة ليمينه دائما، لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين، فهذا في غاية الخطورة. ولذلك في حديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان المسبل والمنان ومن ينفق أو ينفق سلعته بالحلف. نعم، بالحلف الكاذب. نعم. قال الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. يعني يعظم ويكثر مع قلة الداعي، أحيانا ليس هناك داعي لارتكابه، مع ذلك قد يتساهل العبد فيعظم الذنب من حيث لا يشعر، مثل من يتسرعون في الأيمان أو في الشهادات فقد يقعون فيها وهم لا يشعرون بذلك. نعم. الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. نعم، ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. وليس معنى ذلك أن المرأة إذا كان صادقا لا يحلف على من أجل أخذ حقه، فهو يحلف إن كان واثقا من نفسه، يحلف إن كان واثقا من نفسه وصادقا في حديثه. وهذا الحديث لا يعني أن يمتنع الناس من أخذ حقوقهم بسبب هذا الحديث، إنما الحديث المقصود به الذي لا يحصل، الذي يحلف من غير ضرورة، الذي يحلف من غير ضرورة. نعم. السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. تلك القرون الموصوفة بالخيرية، ثلاثة أو الأربعة الموصوفة بالخيرية، ويبدو أن الثلاثة أرجح، وذم من جاء بعده ونقد من جاء بعدهم بأنهم يتسرعون في مثل هذه الأمور. نعم. السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. لا شك أنه مذموم إلا إذا توقف أخذ الحق عليه. قال رحمه الله تعالى: الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، كما هو قول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يذكر بأن غالبية التجار هو ما جاء ذمه في هذا الحديث، وللأسف يقول: لكن يا شيخ، عند كثير من الزبائن إذا لم تحلف له قد لا يشتري منك. والله يا أخي الكريم، لست ملزما أن تحلف له، وإنما عليك أن تقول: أنا أريد وأنا أبيعها بكذا، وهو مخير. أما الذي يتسرع في الأيمان فقد يتساهل فيحلف على الكذب والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى يقول: واحفظوا أيمانكم وقد سمعتم الوعيد الشديد في ذلك. نعم، أنا أريد أن أبيعك بكذا، لا يلزمك أن تحقق معي بكم اشتريت أو كم أعطيت فيها، لا، اعرض عليه بالثمن الذي ترغبه على ألا تغبن أخاك، يعني لا تزيد زيادة مفرطة بحيث يحصل له فيها غبن. هذا بهلول يقول، قوله شيمط زان، يقول: هل يدخل فيها، هل يدخل في هذا الوعيد، معنى سؤاله، من شاب ولم يتزوج؟ استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من شاب ولم يتزوج يحل له الزنا؟ كيف هذا الكلام؟ هذا كلام منكوس وفهم معكوس. لعله يريد شيئا آخر ولكن لم يعرف أن يعبر، نحمله على المحمل الحسن. لكن المشيمط الشيب الذي يزني جرمه أعظم من الشاب، والكل جريمة، الزنا جريمة في كلا الحالين سواء كان شابا أو شيبة. لكن المشيمط الذي كبر سنه، أنا ذكرت لكم ثلاث علل ذكرها العلماء في أنه يستحق هذا الوعيد. العلة الأولى ما هي؟ ها؟ إيش؟ ضعفه. أحسنت، كونه قد ضعف فمصر على المعصية، على المعصية على الرغم من ماذا؟ ضعف الداعي، من ضعف الداعي إليها. طيب الثاني، ها، شوف استوعبتم أم لا؟ الثاني أنه قد دنا من القبر، وهو يعني كان المفترض أن يتذكر الآخرة، يتذكر الجنة والنار، يتذكر عذاب القبر ونعيمه، يتذكر. أحد السلف لقي رجلا بلغ الستين فقال: يا هذا، ماذا يعني قدمت في هذا العمر وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: هل تعرف معناها؟ قال: لا، اشرح لي. قال: إنا لله أي إنني ماذا؟ ملك لله، ملك لله سبحانه وتعالى، فهو المالك المتصرف فيه. وإنا إليه راجعون يشعرك بدنو أجلك ويذكرك بالموت. فتأثر الرجل وندم على تفريطه وعاد إلى الله. نعم. وقال: كيف الخلاص؟ قال: كيف الخلاص؟ قال: أن أحسن فيما بقي، أن تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد، ما مضى وما بقي، ما مضى وما، تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي. نسيت ال، أظن من التابعين، الفضيل بن عياض. الفضيل، أحسنت، بارك الله فيك، الفضيل بن عياض. نعم. الفائدة الثالثة في شرح الجملة، الفائدة الثالثة أنك غالبا تكون أبو بنات، أن هذا الرجل يكون غالبا أبا لبنات، فكيف تفكر في أن تفعل في بنات الناس ما تعتقد أنه حرام على أن يفعل ببناتك كما تدين تدان. نعم. صلى الله عليكم. تقدم معنا قبل فترة ليست بالقليلة ولله الحمد أبيات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. افهمي. الله أحسنت، جزاك الله خير، شكر الله لكم. يقول السائل الكريم: قرأت في أحد الكتب حديثا ما معناه هدايا العمال غلول. يقول: أنا مدير مدرسة وأقبل هدايا من أولياء الأمور، هل أدخل فيها؟ الحديث صحيح، الحديث صحيح، هدايا العمال غلول، والمقصود بالعمال الموظفون أيا كانت وظائفهم التي هم مسؤولون عنها، فلا يقبلون ممن ولاه الله عليهم شيئا من الهدايا. والرجل الذي أبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجباية الزكاة، فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، ابن اللتبية، فقال له النبي: ألا جلست في بيتك لتنظر أيهدى عليك أم لا؟ فهدايا المعلمين وهدايا الطلاب للمعلمين أو للمدير، أو هدايا الموظفين للمدير من أجل أن يحسن تقارير سلوكهم التي هو مسؤول عنها من أجل أن يحصل على ترقيات، لا شك أنها محرمة حتى ولو كانت ورقة، حتى ولو كانت ورقة. يذكر لنا شيخنا الشيخ حماد رحمه الله تعالى موقفا للشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، يقول: أولا دائما آتي الصباح، أحاول أن أسبقه إلى الدوام فما استطعت، يأتي قبل الدوام، وعلى المسلم الذي هو مكلف بساعات معينة ألا يبخس منها شيئا. يقول: ذات يوم جئت مبكرا فوجدته قد سبقني، فطلبت منه ورقة لأكتب له شيئا، وكانت الأوراق أمامه، أوراق بالآلاف أمامه على المكتب لما كان نائبا للرئيس الجامعة الإسلامية بعد الشيخ ابن باز رحمه الله. قال: والله يا شيخ حماد ليس عندي ورق، لكن أمهلني غدا آتيك بورق. قال: وهذا الذي أمامك يا شيخ؟ قال: هذا ليس ملكا لي، ليس ملكا لي ولا أستطيع أن أعطيك منه، لكن غدا أشتري ورقا وآتي به هنا وأعطيك منه. أين هذا الطراز من الناس؟ أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نعم. يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن ورع جدا جدا، وفقه الله، سدد خطاه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أنا أعمل صيدلي، أحيانا يطلب مني بعض الإخوة أن أكتب لهم بعض الأدوية، وكثير منهم قد يستخدمها غلط، فهل علي إثم في ذلك؟ إذا لم تكن مفوضا في كتابة تلك الأدوية فيحرم عليك أن تكتب لهم ذلك، ولو طلبوا منك أدوية قد حضر بيعها إلا بوصفة طبية فحرام عليك أن تعطيهم دواء بدون وصفة طبية، اللهم إلا الأدوية المعتادة التي توجد وتعطى بدون وصفات طبية. وإذا أعطيتهم بدون وصفة طبية من تلك الأدوية أو أعطيتهم أدوية لا يحسنون التصرف فيها فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. المعتمر الكريم يسأل عن اصطياد الجراد في المدينة وفي ساحات الحرم، ما حكمه؟ الصيد في المدينة أيا كان جرادا أو غزالا لا يجوز، لأن صيد المدينة محرم، أي في داخل حدود الحرم، في داخل حدود الحرم لا يجوز الصياد، ولا الجراد ولا الغزلان ولا الحمام ولا شيء من هذا القبيل. وهنا أنبه على مسألة: هناك نوع من الحمام يسميه الخرافيون حمام الإيش؟ الحرم، ولا يأكلونه حتى لو كان غير محرم أو حتى لو كان خارج مكة والمدينة، وهذا من تحريم ما أحل الله. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله، لا تحرموا، أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الصيد وأنتم حرم، لا لا لا لا لا تحرموا طيب، لا ما لا ليست هكذا، طيبات ما أحل الله لكم، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، أي نعم هذه الآية. فانتبه يا عبد الله، إياك أن يعني أن تصطاد في الداخل المدينة، أي في داخل حدود الحرم. وأما الحمام فليس عندنا حمام حرم وحمام غير حرم، الحمام واحد في الحرم وفي حال الإحرام محرم، وفي ماذا؟ وفي خارج الحرم حلال، ليس هناك حمام خاص بماذا؟ بالحرم. نعم. السائل الكريم يقول: قول والنبي هل يدخل في المعصية؟ نعم، معصية كبيرة حلف به في الحلف بالنبي أو بأي مخلوق كان، نبيا كان أو ملكا أو وليا أو عبدا صالحا، أو الحلف بالأمانة أو النجوم أو الشمس أو القمر أو صاحب هذا المقام أو نحو ذلك، هذا شرك أصغر. فإن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يتحول إلى ماذا؟ إلى شرك إيش؟ أكبر، إلى شرك أكبر. فلا تقل والنبي، ولا تقل والأمانة وحياتك وشرفي ونحو ذلك، هذه كلها من الألفاظ الشركية، قد تكون شركا أصغر وقد تكون شركا أكبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد إيش؟ فقد أشرك. فانتبه لهذا يا عبد الله، لا تقل والنبي أبدا، هذا كله محرم عليك وتأثم به، وقد يكون شركا أكبر إذا تماديت فاعتقدت أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إياكم وهذه العادات الجاهلية الشركية. نعم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. سبحان الله، الحلف بالله على الكذب ما اسمها؟ غموس، اليمين الغموس، مع هذا هي أهون من ماذا؟ ها؟ أكمل، أهون من الحلف بغير الله، لأنها معصية وكبيرة، أما الحلف بغير الله فهو شرك. نعم. إذن أحسن الله إليكم السائل الكريم الذي يذكر بأنه يحلف في بيعه وشرائه بوالنبي، عليه أن يتوب إلى الله وأن يتجنب الحلف على البيع والشراء. كذلك من كان اسمه من كان اسمه عبد النبي فعليه أن يغير هذا الاسم، لأنه لا يجوز التعبيد لغير الله تبارك وتعالى. من كان اسمه عبد الرسول فليغير هذا الاسم، من كان اسمه عبد الموجود فليغير هذا الاسم، لأن الموجود أنا وأنت وكل شيء موجود، ليس الله وحده الموجود، الله وحده المعبود. أما الوجود فوجود الله بلا ابتداء وبلا انتهاء، وأما الوجود العام فكل الناس موجودين، أنا موجود وأنت موجود والحمار موجود والكلب موجود، فلا تسمي إيش ها؟ عبد الموجود. لا تسمي عبد الموجود ولا عبد النبي ولا عبد المطلب ولا عبد مناف ولا عبد اللاوي ولا عبد الحسين ولا عبد الرضا. اليوم اتصلت امرأة من بلد ما علي في المكتب تقول أبوها اسمه عبد الرضا، وكل من رأى اسمي واسم أبي يظن أنني من الرافضة، وأنا والله لست رافضية، فهل يجوز تغييره؟ قلت بل يجب تغييره، وأبوها أيضا ليس رافضيا، قلت بل يجب وجوبا أن يغير، لا عبد الرضا ولا عبد الحسين ولا عبد الحسن ولا عبد اللاوي ها ولا عبد السيد، كل هذه كل ما عبد لغير الله يجب ماذا؟ يجب أن يغير فورا، يجب أن يغير فورا. نعم. سائل كريم يقول: سعادة الشيخ، لم تتكلم على فضائل شهر رجب وما يفعل فيه من العبادات الجليلة. تنبيه: قد تكلمت على بدع شهر رجب في الأسبوع الماضي، ولعلي أعيد باختصار الكلام فيها. ليس لشهر رجب من الفضائل إلا أنه من الأشهر الإيش؟ الحرم، وأن المعاصي فيه أعظم منها في غيره، لأن الله تعالى قال عن الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا كل ما ورد في فضله، وأما تخصيصه بعبادات كصلاة الرغائب وكالعتيرة وتخصيص ليلة منه بعبادات مخصوصة، فهذا كله من البدع التي أحدثها الناس. حديث رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله حديث إيش؟ موضوع مكذوب مختلق. الحمد لله الأحاديث معروفة، الصحيح من غير الصحيح، بينها العلماء رحمهم الله الذين ألفوا في علوم الحديث، فعلينا أن نرجع أي حديث نرجعه إلى ما قاله العلماء فيه. كذلك دعوة أن الصدقة محببة في رجب، وأن الزكاة تعجل في رجب، وأن فيه جمعة أفضل من أي جمعة، وأن الرسول قد ولد فيه أو قد بعث فيه، أو أن فيه الإسراء والمعراج، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم يا عبد الله، الإسراء والمعراج حق، لكنه لا ندري متى وقع، قيل في رجب وقيل ناقل العلماء كما ذكر كثير من العلماء، وقيل فيه 100 قول 100 قول. ثم حتى لو ثبت أنه في 27 من رجب، فهل نحن متعبدون بأن نحيي تلك الليلة أو نتخذها عيدا؟ لا والله، بل هذا من البدع التي أحدثها الناس. نعم، الإمام بالإسراء والمعراج واجب، ومن أنكره بعد قيام الحجة عليه يكفر، من أنكر الإسراء والمعراج يكفر إذا أقيمت الحجة عليه، لأنه ثابت بالكتاب والسنة، لكن لم يتعبدنا الله بالتاريخ، لا ليلة المولد ولا ليلة الإسراء والمعراج ولا ليلة غزوة بدر ولا ليلة كذا وكذا وكذا، بل كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وقد بين المقريزي رحمه الله أن هذه البدع أكثر ما أحدثت متى؟ بعد القرن الرابع الهجري، على أيدي العبيديين الباطنيين القرامطة الذين يزعمون ينتسبون إلى فاطمة زورا وبهتانا. إلى درس الغد، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.